الحمد لله. من الوصايا الاقتصادية المهمة حسن التدبير والاقتصاد في النفقة على قدر الحال، والاقتصاد جزء من النبوة. ثانيا، عدم الإسراف، لا لمجاوزة الحد حتى في المباح، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. ثالثا، لا للتبذير ولا ريال في الحرام ولا هللة، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. رابعا، تخطيط المستقبل، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عار يتكففون الناس.